الصلاة لا يعدلها شيء. من المسائل التي ينبه عليها أيضا في هذا الباب في جانب التفضيل أن بعض الأخوة يتساءل يقول هل الأفضل قيام الليل أو طلب العلم؟ هل الأفضل قيام الليل أو طلب العلم؟ والجواب من ناحية الإجمال أن طلب العلم أفضل. طلب العلم أفضل. فلو وجدت ساعة فراغ في ليلك وأنت مخير إما أن تطلب العلم وإما أن تقوم الليل، لاحظ أنت مخير. نحن لا نتكلم عن الجمع بينهم، نحن لا نتكلم عن التفضيل كما تكلم عن العلم. فهل تقدم طلب العلم أو قيام الليل؟ الجواب طلب العلم. الجواب طلب العلم. طلب العلم الشرعي لا يعنيه شيء. العلم الشرعي وحي من السماء، القرآن والسنة وتفسير السلف وفقه الفقه في هذا الجانب، هذا العلم لا يعدل شيء. ولذلك قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لكن لا شك أنه إذا أمكن للمؤمن أن يجمع بينهما فالجمع حينئذ يكون مطلوبا، هذا من ناحية الأصل. لكن في بعض المواطن لا شك أنه يقدم قيام الليل إلى مناسبة بلا أشكال، مثل في العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك، كما جاء المالك أنه قال: إذا دخل شهر رمضان أغلقنا كتب الحديث. يقول النووي رحمه الله: اتفق جماعات السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصوم والتسبيح ونحو ذلك من أعمال البدن، فهو نور القلوب وحياة الإسلام والمسلمين، بل هو الميراث النبوي. والمراد من العلم العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه الذي لا حياة له إلا به. من المسائل